إذن يا مستمعي الكرام، كانت هذه هي المقدمة الأولى لهذه الحلقة، تحدثنا فيها عن شيء من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وما تعرض له من المحن وأبرز كتبه. أعدكم بإذن الله أن نستكمل الحديث حول هذا الموضوع في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله، وسوف نذكر في نهاية حلقة الأسبوع القادم الطبعة التي سيختارها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز لتكون معكم لمتابعة القراءة والتعليق من خلال شرح الشيخ في الحلقة القادمة.